لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأمار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى مع سورة من كتاب الله عز وجل. من المفصل، هذه السورة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، حفظناها ونحن أطفال في الكتاتيب، وأحسب أن جل المسلمين يحفظها، سمعناها كثيرا في الصلوات وفي التلاوات، وهي على الأسماع لأنها من جزء عامة. هذه السورة هي سورة الغاشية، وسورة الغاشية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها غالبا في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وكذلك في الركعة الثانية من صلاة العيد. فقد روى مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين. وسورة الغاشية سورة مكية، والقرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة ولو كان في خارج مكة. على الراجح من أقوال أهل العلم، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة ولو كان في خارج المدينة، على الراجح من قول أهل العلم. سورة الغاشية سورة مكية نزلت قبل الهجرة وفي مكة بالإجماع. آياتها 26 آية. يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اللهم سلم سلم. هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني هل أتاك يا محمد خبرها؟ هل أتاك خبرها؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: قطرب. وهل هنا بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث الغاشية يا محمد، يعني أتاك علمها وأتاك خبرها. طيب ما هي الغاشية؟ اختلف أهل العلم على قولين في المراد من الغاشية. قال ابن عباس: الغاشية هي القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني هل أتاك خبر القيامة وما فيها من أهوال؟ والقيامة سميت بالغاشية لأنها تغشى جميع الناس بأهوالها، فهي الغاشية لأنها تغشانا بأهوالها، حيث أن أهوال القيامة تأتي من السماء وتأتي من تحت أرجل الناس وتأتي من كل مكان. إذا أذن الله بمجيء القيامة أمر النظام الذي وضعه أن يختل، عندها ترى السماء منفطرة وترى الأرض متزلزلة وترى البحار متفجرة وترى النجوم منكدرة وترى الجبال تمر مر السحاب، أهوالها تأتي الناس من كل مكان، تغشى الناس تحيط بالناس من كل اتجاه. فالغاشية هي القيامة. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد امرأة تصلي وتقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فجعل يستمع ثم قال: قد جاءني قد جاءني، يعني علمني ربي ما في القيامة من أهوال، وعلمني ربي الأمارات التي بين يدي القيامة، قد جاءني خبرها. فالغاشية هي القيامة، هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس. والقيامة لها أسماء بالعشرات، فهي القيامة وهي الطامة وهي الصاخة وهي الحاقة وهي الواقعة وهي الخافضة وهي الرافعة وهي القارعة وهي يوم الفصل وهي يوم الحق وهي اليوم الآخر، أسماؤها بالعشرات. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل جاءك خبرها يا محمد؟ والاستفهام هنا الغرض منه التفخيم والتهويل والتعظيم، كقول ربنا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ استفهام للتهويل، كقول ربنا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ استفهام للتخويف، للتهويل، للتعظيم. هل أتاك حديث غاشية؟ استفهام للتهويل. والغاشية هي القيامة كما قال ابن عباس. لكن سعيد ابن جبير والقرطبي ومقاتل قالوا بل الغاشية هي النار، النار، لأنها تغشى وجوه الكافرين، بل تغشى جثامين الكافرين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وما هم عنها بغائبين. تغشاهم، يأتيهم الهلاك والموت والعذاب والجحيم من كل مكان. وأعظم أمنية وأكبر رجاء عند أهل النار أن يموتوا. تخيل لما يصبح الموت أمنية وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هل أتاك حديث الغاشية؟ ما الغاشية؟ قال ابن عباس هي القيامة، قال ابن جبير هي النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة، يعني مهانة، يعني تعلوها الكآبة ويعلوها الخزي. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، وهي وجوه الكافرين، وجوه المبتدعين، وجوه الظالمين، وجوه المجرمين. يسودها الله يوم القيامة، وإن كانت في الدنيا أبيض من اللبن، أبيض من الثلج، أبيض من بياض القمر، تسود سوادا حقيقيا في الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. قال أحمد بن حنبل تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، كما قال ربنا في موضع من كتابه الكريم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله يحشر الكفرة في الآخرة على وجوههم. هل تصورت إنسانا يمشي على وجهه؟ قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبكما وعميانا. قال أحدهم يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ بلى بقادر، إن الله على كل شيء قدير. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة ذليلة سوداء، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. النصب يعني التعب، يعني الإجهاد. أصحاب هذه الوجوه السوداء عملوا في الدنيا أعمالا كثيرة ظنوا أنها ستقربهم عند الله وترفعهم إلى أعلى درجات الجنة، لكنهم فوجئوا في الآخرة أن الله جعل أعمالهم كلها هباء منثورا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما قبل الله من أعمالهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة، كما قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء هباء، لم يقبل ربنا منه عملا واحدا، كما قال ربنا جل جلاله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وكأن الآخرة سيجد بعض الناس فيها أعمالا خاسرة وأعمالا رابحة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، عملوا أعمال خاسرة ما قبلها الله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا عباد الله، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صائبا، والخالص ما كان لله عز وجل، والصائب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي السنة روى مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا على خلاف هدي النبي أبشره بأن عمله باطل مردود عليه. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ذليلة سوداء كئيبة مهانة، عاملة ناصبة، عملوا أعمالا في الدنيا وتعبوا فيها، لكن النوايا لم تكن خالصة لله، لكن العمل لم يكن على هدي رسول الله فأحبطها الله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني جميع الرسل والأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك، ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب روي عن الحسن رضي الله عنه أن عمر لما قدم الشام جاءه راهب شيخ عليه ثياب رثة قذرة، فلما رآه عمر بكى. راهب شيخ، يعني شيخه سنه، عليه ثياب رثة قديمة بالية ممزقة قذرة، لما رآه عمر بكى. قالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا المسكين طلب شيئا فلم يدركه ورجا رجاء فأخطأه ثم تلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ظن المسكين أن انعزاله عن العالمين في جبل وأن تركه للزواج وأن لبسه لهذه الملابس وبهذا الأسلوب يقربه من الله، طلب أمرا فلم يدرك ورجا رجاء فأخطأ ثم تلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نعوذ بالله من الخذلان. لابد أن نتعرف على محبطات الأعمال ما هي حتى نتحاشاها في أعمالنا. قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا قال بعد لفظة النار حامية؟ حتى يعلمنا أن نار الآخرة ليست كنيران الدنيا، بل هي نار حامية بلغت في الجحيم والسعير والصلي والاشتعال المنتهى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نار الآخرة تعدل نار الدنيا 70 مرة. تخيل لو جمعت نيران الدنيا مدخلتها الله إلى أن يفنيها رب العالمين، نيران البراكين، نيران آبار البترول المشتعلة، نيران كل وقود نوقد به نارنا في الدنيا، نيران القنابل، نيران النجوم، نيران الشموس، اجمع كل هذه النيران تجد أن نار الآخرة تفوقها 70 مرة. هذه نار حامية، نار حامية. ونحن على هواننا وضعفنا لا نطيق نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة التي حذرنا رب العالمين منها فقال لنا قولة مشفق: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نار سمومها جحيم، ظلها جحيم، أهلها يلبسون نار ويأكلون نار ويمشون على نار ومهادهم فيها نار وشرابهم فيها نار. الشررة الواحدة منها كالقلعة الكبيرة. قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. القصر في لغة العرب يعني البيت الكبير المبني بالحجارة كالقلعة. الشرر الواحدة من النار كالقلعة كالقصر الكبير. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. اللهم سلم سلم. نار من زحزح عنها فقط، من زحزح فقط فقد فاز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال كعب الأحبار: لو أن النار في أقصى المشرق وإنسان في أقصى المغرب ثم فتح من النار فقدر طاق من خري ثور، كقدر طاق واحد من منخر الثور فتح من النار وهي في أقصى المشرق والرجل في أقصى المغرب، فتح منها فقط ثقب مساحته سنتي 2 سنتي. قال: لذاب الرجل الذي في أقصى المغرب من حر النار التي في أقصى المشرق. اللهم إنا نعوذ بك من النار، فما قرب إليها من قول وعمل. هل أتاك حديث غاشية؟ ينبغي أن نحيط بهذه المعاني، ينبغي أن نقرأ بعض التفاسير. قال ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره: عجبت من إنسان يقرأ القرآن وهو لا يعرف تأويله، كيف يلتذ به؟ كيف تجد اللذة؟ كيف تتدبر كلمات أنت لا تعرف معانيها؟ وهذه الصور يقرأ بها أئمتنا كثيرا، وعلى قدر إحاطتك بتفاسير هذه الآيات على قدر خشوعك في الصلاة. هل أتاك حديث غاشية؟ القيامة، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة كئيبة سوداء عاملة ناصبة، عملت أعمالا في الدنيا وتعبت فيها، لكن الله ما قبلها، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. آنية يعني شديدة الغليان. درجة الغليان عندنا في الدنيا للماء 100، أما غليان ماء النار فلا ندري عند كم ألف درجة يغلي. يرسل الجوع على أهل النار فيعدل كل ما هم فيه من العذاب، جوع يساوي جهنم، فيطلبون الطعام فيأكلون، تأتيهم الملائكة بالطعام، تأتيهم الملائكة الزبانية بالطعام. ما هو طعامهم؟ طعامهم الزقوم، والزقوم وصفه ربنا بأن طلعه كرؤوس الشياطين، شكلها عذاب، طعمها علقم، كلها شوك. ويأتيه الملك بالضريع، والضريع نبات ذو شوك لاطئ بالأرض، كما قال ابن عباس وكما قال ابن جبير وكما قال جمهور المفسرين. وتأتيهم الملائكة كذلك بالغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، تأكل. فإذا أكلوا هذه الأشياء خرج الشوك من أشداقهم، وقف هذا الطعام في حلوقهم، عندها يطلبون شربة ماء، فتأتيهم الملائكة بالماء، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، تغلي تتقطع. إذا شرب أحدهم من الماء في النار ما الذي يحصل له؟ اسمع إلى كلام رب العالمين، قال ربنا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. البطون تنفجر. قال رب العالمين: وإن يستغيثوا شربة ماء اسقونا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نبات إذا تيبس أصبح كله شوك، ولا تستطيع دابة ولا بهيمة ولا إنسان أن يقترب منه، بل هو سم زعاف ومن أكل منه مات. يسميه العرب الشبرق، موجود في الجزيرة. الدواب تأكله رطبا فتسمن عليه، لكنه إذا تيبس أصبح كله شوك وأصبح سم زعاف قاتل. ولقائل أن يقول الله قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهذا حصر وقصر، يعني أهل النار لا يأكلون إلا الضريع، كيف ذلك وقد قال ربنا في الحاقة فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الجواب النار دركات، والعذاب فيها أنواع، وأهلها أصناف، فلكل صنف نوع من الطعام يعذب به، هذا يعذب بالضريع، هذا يعذب بالزكوم، هذا يعذب بالغسلين، هذا يعذب بالصديد، هذا يعذب بكذا وكذا. ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال بعض العرب الضريع نبات إذا رعت عليه الإبل تسمن، وقد كذبوا، لأنه لو تيبس لا تستطيع دابة أن تقترب منه، ولو أكلت لماتت. فرد ربنا عليهم فقال لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، اللهم اجعلنا من أصحاب هذه الوجوه. القرآن مثاني، يعني يصدق بعضه بعضا، ومثاني يعني إذا جاء فيه الوعيد جاء من بعده الوعد، إذا جاء فيه ذكر العذاب جاء من بعده ذكر النعيم، إذا جاء فيه الإنذار جاءت من بعده البشرى. الله يبشر أهل الإيمان وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه يومئذ ناعمة أي منعمة، كما قال ربنا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناعمة أي منعمة، ترى فيها أمارة الفرح والسرور والبشرى والنعيم. والوجه عنوان لما في قلب الإنسان، سيما الإنسان الصادق الذي لا يعرف التلون، إذا غضب رأيت غضبه على وجهه كرسول الله محمد، كان إذا غضب كأنما فقأنا حب الرمان في وجهه، يصبح وجهه كالذهبة الحمراء من شدة الغضب يظهر على وجهه. إذا قال أحدهم كلمة تخدش الحياء يتلون وجهه حياء ويعرف هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم. وجوه يومئذ ناعمة أي منعمة، وجوه أهل الإيمان قال فيها رب العالمين وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة يعني مشرقة منورة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعلنا منهم. وكيف لا يضحك وجهك، وكيف لا يعرف النعيم في وجهك، وكيف لا ترى البشرى على وجهك وأنت عندما تخرج من قبرك يستقبلك الملك أبشر يا ولي الله بالجنة، هذا يومك الذي كنت توعد. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أي فرحة بثواب سعيها التي سعته في الدنيا لمرضاة الله عز وجل، لسعيها راضية فرحانة بثواب عملها في الدنيا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، الجنة عالية لأنها فوق السماء، الجنة عالية يعني عالية المقدار. أطلق العنان لخيالك وتصور أمتع المتع وأسعد السعادة وأنعم النعيم، والله العظيم حتى الخيال لا يدرك ما في الجنة من نعيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بفضلك يا كريم، اللهم لا تعاملنا أبدا بعدلك، عاملنا دائما بجودك وفضلك. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا لغو فيها ولا تأثيما. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا تسمع فيها لاغية، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا بذاءة، لا شتم، لا فحش، لا تفحش، لا لعن، أهلها طيبون، كلامهم حكمة، صدورهم مجع ما فيها من غل، كما قال ربنا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا تسمع فيها لاغية، كلمة واحدة حرام أبدا، كذب أبدا، نميمة، غيبة، بذاءة، لعن، سب، فحش أبدا، لا تسمع فيها لاغية. فيها في الجنة عين جارية، وكلمة عين جاءت نكرة لتفيد الشمول، فليست هي عين واحدة بل عيون، جارية يجري الماء منها على سطح على ظاهر الأرض بلا أخاديد. الكافور عين، الكافور عين في الجنة يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والزنجبيل عين في الجنة، والتسنيم عين في الجنة، والسلسبيل عين في الجنة، فيها عين عيون جارية لا ينقطع ماؤها أبدا، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. قال ابن عباس: سرير الموحد في الجنة من ذهب، مكلل بالزبرجد والذر والياقوت. إذا أراد أن يجلس عليه فواضع له سريره فنزل حتى يستوي عليه، ثم يرتفع به حتى يرى كل ملكه في الجنة وهو على سريره. سرر مرفوعة. لماذا مرفوعة؟ حتى يرى من عليه وهو في أعلى الجنان ملكه في الجنة، فينزل ويصعد. فيها سرر جمع سرير مرفوعة، وأكواب موضوعة. الكوب هو الإناء الذي يشرب فيه الإنسان مما لا أذن له. أكواب موضوعة فيها ما لذ وطاب من أحلى شراب. ما هو شراب أهل الجنة؟ الجنة فيها أنهار كثيرة، فيها نهر من لبن لم يتغير طعمه، لبن ولا علاقة بين لبن الدنيا والآخرة ولا مشابهة إلا في الاسم فقط. فيها نهر من عسل مصفى، فيها نهر من ماء غير آس، فيها نهر من خمر لذة للشاربين، من شرب منه لا يصدع، لا يصدر على عقله، لا يخرف، لا يبهرج أبدا، لذة فقط. ونزع الله كل آفة من آفات هذه الأشياء التي تعتريها في الدنيا، فاللبن لم يتغير طعمه بخلاف لبن الدنيا. بمجرد ما يحلب اللبن من الشاة أو البقرة بمرور ثواني عليه، ثواني يمتلئ بألوف الأنواع من البكتيريا. نهيكم عن الفورمالين والسموم، لا، هذا لم يتغير طعمه. لو وضعته في الثلاجة يوما واحدا طعمه يتغير في الدنيا، هناك لا. عسل مصفى، ماء غير آس، عذب فرات سلسبيل، خمر لذة فقط للشاربين. وعلى هذه الأنهار وأعظم من هذه الأنهار نهر الكوثر الذي أعطاه ربنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. نهر ماؤه أبيض من اللبن، هل تصورت؟ مية أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، حافتاه قباب اللؤلؤ، يطير على حافتيه طيور طيبة المنظر طيبة المأكل. وعين الكافور والزنجبيل والتسنيم إلى آخره. قال: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فيها ما لذ وطاب من أحلى شراب، وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. نمارق يعني وسائد مصفوفة على الأسرة ليتكئ عليها الموحد، ونمارق مصفوفة، وزرابي وزرابي يعني بسط، وزرابي مبثوثة يعني بسط مفروشة. وكأن أهل مكة عجبوا من سرير في الجنة ينزل ويصعد، وكأنهم عجبوا من جنة عالية، وكأنهم عجبوا مما ذكره الله في الجنة، فقالوا كيف ذلك؟ فرد الله عليهم بعجائب بين أيديهم يرونها ليل نهار تدل على طلاقة قدرته في الدنيا والآخرة. ماذا قال ربنا؟ بماذا رد على هؤلاء؟ هذا ما نفصله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كأنهم عجبوا مما ذكره الله من نعيم أهل الجنة في قرآنه، فرد الله عليهم فذكرهم بعجائب يرونها ليل نهار تدل على وحدانيته وتدل على طلاقة قدرته، فقال جل جلاله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولماذا خص الإبل بالذكر دون سائر الأنعام؟ لأن الإبل حياة العرب وفيها كرائم أموال العرب. الجمل زمان عند العرب برجل، حياة الجمل، لحمه مأكول، الناقة لبنها مشروب، ورمرها مغزول. الجمل حياته، يرى ما فيه من عجائب ويعرفها من تحمله الأيام العطش، من تحمله العطش بالأيام، ومن صبره على الجوع بالأيام، ومن شدة احتماله في حمل الأثقال، ومن تسخيره وتذليله للصغير قبل الكبير وللمرأة قبل الرجل. آية الجمل، آية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلق الله قوائمها مرتفعة؟ لأنها تعيش في بيئة صحراوية حتى يتحمل جسمها الحر، يبتعد عن وهج الرمال التي كالجمر. كيف خلق الله له جفنا ثالثا يقي عينه من التراب، يفتح عينيه في العواصف ولا يضره هذا جفن ثالث كالنظار على عينه، كالعدسة على عينه، سبحان الذي خلق. كيف أعطاه الله مادة كالصمغ حتى في فمه، حتى إذا أكل الشجر الجاف في اليابس عجنة في فمه وابتلعه. كيف أعطاه الله حوصلة يخبئ فيها بعض الطعام حتى إذا نفذ الطعام بالأيام تجده يمضغ طعاما وليس أمامه طعام؟ من أين يأكل؟ يقولون إن الجمل يجدر يعني إيه؟ بيجيب طعام من المخزن. عجيبة، كيف جعل الله مخزن مياه الجمل في السنم، في السنام، مخزن مياه الجمل في السنام؟ لو جئنا بمطرقة وبمسمار وثقبنا السنام لن يخر منه الماء، لكن الجمل أعطاه الله قدرة أن يستل الماء من السنام إذا عطش بالأيام. سبحان الذي خلق، سبحان الذي خلق. كيف أعطاه الله خفا وهيأه حتى لا يغرس في الرمال المفككة؟ سبحان الذي خلق. الجمل آية. ولذلك القاضي شريح كان إذا أكل لحم الإبل خرج إلى سوق الكناسة، سوق الجمال، يقولون جئت تشتري أم تبيع أيها القاضي؟ يقول لا أشتري ولا أبيع، لكني أكلت من لحم الإبل فشكرت وأمرني ربي أن أخرج وأنظر وأتدبر، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ تعجبون من سرر مرفوعة في الجنة؟ أين السرير من السماء؟ سبع سماوات شدادة بغير عمد ترونها، سبع سماوات طباقا، مهما كررت النظر فيها ورددت البصر إليها لن ترى أبدا عيبا ولا خللا ولا فتور. سبحان الذي خلق. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ الواحد فينا إذا مر على عمارة من 30 دور ينظر ويندهش ويعجب، هل نظرت إلى الجبال؟ ومن الجبال ما ارتفاعه آلاف الأمطار، في الدنيا جبال أعلى من أعلى بناية بناها أي إنسان، والجبل وثد كما وصفه ربنا في صورة النبأ، وثد فعلا كل جبل ثلثين تحت الأرض وثلث فوقها كالوتد. خلق الله الجبال حتى لا تميد بنا الأرض، لا تزلزل، وتد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بل فجر الله من الجبال أنهار وشقق حجارة الجبال فنبع منها الماء وتفجرت منها العيون، وكسى جبالا كثيرة بالشجر. سبحان الذي خلق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت كيف قامت وإلى الأرض كيف سطحت؟ كيف ذللها الله؟ كيف جعلها لنا مهادا؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله جعلها ذلولا، جعلها مهادا، سطحها لنا، مهدها. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر، يعني يا محمد ذكر هؤلاء بالقرآن، ذكر هؤلاء بعهدهم الأول مع الله الذي أخذهم الله عليهم، الذي أخذه الله عليهم وهم في عالم الضر، عندما قال لنا جميعا ونحن أرواح: ألست بربكم؟ فقلنا جميعا: بلى. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هل يسأل الأنبياء؟ هل يسأل الرسل؟ هل يسأل الدعاء عن نتيجة البلاغ، عن نتيجة الدعوة؟ لا، بل سيؤتى في الآخرة بالنبي وليس معه أحد. يقول له ربنا: من الذي آمن بك؟ يقول: لا أحد. هل هذا النبي قصر؟ أبدا. ما على الرسول إلا البلاغ المبين فقط. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إنك لا تهدي من أحببت، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا. لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. كل هذه آيات توضح أن الداعية ليس عليه إلا البلاغ بعلم، بعلم وبحكمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. كل هذه آيات في كتاب الله عز وجل، تحفظونها وتعرفونها. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا استثناء منقطع معناه لكن، إلا هنا بمعنى لكن. إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وعذاب ربنا هو العذاب الأكبر. هل تستطيع أحد أن يعذب كعذاب الله؟ هل يستطيع أحد أن يوثق كوثاق الله؟ قال ربنا في آخر سورة الفجر: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يندم ساعة لا ينفع الندم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يتعظ، يندم. وأنى له الذكرى، لن تنفعه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني الآخرة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيعذبه الله العذاب الأكبر. ما في أحد يستطيع أن يعذب كعذاب الله. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إياك أن تؤذي مسلما، إياك أن تعذب ولدك. بعض الآباء لا يضربون الأولاد، لا يؤدبون بل يعذبون. بعض أصحاب الأعمال في الورش إذا أخطأ الصبية لا يؤدبون بل يعذبون. والله رأيت أحدهم ولد شغال في ورشة، أخطأ صاحب الورشة وجدته بيكهربه. يا مجرم، كهرب واحد، والله ده لو يهودي حرام تكهربه، لو يهودي والله حرام تعمل كده في كلب، في حيوان، عشان الولد اخطف وضيع مفتاح ولا ضيع بنسة ولا زراضية ولا كذا، حرام عليك. أم يتبول ولدها تبولا لا إراديا، تسخن الملعقة وتكويه بالنار، حرام عليكم. لا تعذبوا بعذاب الله. قال إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم. كل ظالم، كل من أكل مالك، كل من وقع في عرضك، كل من فعل وفعل، لن يفلت من الحساب غدا، سيروب إلى ربه رغم أنفه. إن إلينا إيابهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا من أكلت ميراث البنات، يا من عققت أبويك، يا من آذيت جيرانك، يا من أكلت أموال المسلمين، يا من ظلمت المسلمين، ستلقى ربك وستقف أمامه عريان، تكاد مفاصلك أن تنخلع من أماكنها من شدة الرعب. إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. آخر آية نزلت في القرآن ذكرتنا بيوم الحساب. آخر آية نزلت قال ربنا فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أحسن رجوعنا إليك ووقوفنا بين يديك. اللهم أحسن رجوعنا إليك ووقوفنا بين يديك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم أعنا على صيام نهاره، اللهم أعنا على قيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار ومن المرحومين، اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار ومن المرحومين. اللهم اكتب لنا الحج في العام القادم يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا الحج في العام القادم يا رب العالمين. اللهم لا تحول بيننا وبين بيتك الحرام بذنوبنا يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تحول بيننا وبين بيتك الحرام بذنوبنا يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلح أولادنا، املأ بيوتنا بالود والرحمة والسكينة. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم لما تحبه وترضاه. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتأخذ بأيديهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم ارضد حجاج بيتك الحرام إلى أهلهم سالمين غانمين بحج مبرور وبذنب مغفور برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.